عندما نسأله أي الروايتين أرجح، رواية السبع أم رواية الخمس، يقول الخمس الأخ. لماذا؟ لماذا الخمس؟ نعم أحسنت، لأن أكثر رواه رواه الخمس 25. هذا قول. القول الثاني أن رواية 27 هي الأرجح لأنها زيادة من عبد الحافظ. ومن أهل العلم من ذهب إلى أي شيء، هذا ذهب إليه بعض العلماء وهو الترجيح. ومن العلماء ذهب إلى أي شيء، عند من؟ إلى الجمع يا أخوان، إلى الجمع بين الروايتين. وإنما هذا قول لبعض أهل العلم، فمنهم من رجح رواية 27 درجة، ومنهم من رجح رواية 25 درجة، وكل أتى بتعليل. فالذين قالوا رواية 25 أرجح لأن أكثر الرواه رووا 25، والذين ذهبوا إلى 27 بأنها أرجح لأن فيها زيادة من عدد الحافظ، فقالوا هذا أرجح بهذا الاعتبار. ومن أهل العلم من سلك مسلك الترجيح أو من سلك مسلك الجمع، وهذا إن شاء الله هو الأقرب، سلوك مسلك الجمع، لأن الترجيح معنى إهدار أحد الحديثين، والجمع بينهما أولى من إهدار أحدهما. فما هو الجمع الذي ذكر الحافظ أو بعض ما ذكر الحافظ؟ نعم، أن ذكر القليل لا ينفي الكثير. أحسنته، فرواية الخمس تدخل تحت رواية السبع. نعم أحسنته، هذا ترجيح الحافظ، أن رواية الخمس بالسرية ورواية السبع بالجهرية. والقول الأول ذكر بينهما أقوالا الحافظ رحمه الله، بين ذين القولين ذكر أقوالا، والراجح هو القول الأول، أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وأن القليل يدخل تحت الكثير، وأن العدد مفهومه ملغاه، مفهومه لاغ، مفهوم العدد لا يعتبر به عند كثير من الأصوليين. فهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن الأقل يدخل تحت الأكثر. والقول بأن الله أخبر أولا بخمس وعشرين ثم أخبره بزيادة الفضل، هذا ليس ببعيد، ليس ببعيد، لأن له نظائر في السنة، أن الله يخبره بالقليل ثم يخبره بالكثير. ومن نظائره ما ذكر ابن رجب رحمه الله في المرأة التي يموت لها ولدان أو ثلاثة من الولد كانوا لها سترا من النار، قالت امرأة واثنين قالوا واثنين، قالت امرأة واثنان قالوا واثنان. وجاء في بعضها كما أشار ابن رجب واحد قال واحد، فهذا يدل على ما ذهب إليه رحمه الله أو بعض أهل العلم، على أن هذا فضل الله سبحانه، ربما أخبر نبيه محمدا بشيء ثم أخبره بزيادة الفضل، والله كريم ويزيد ما شاء. هذا حاصل ما تقدم معنا فيما يتعلق باختلاف الروايات، فإن البخاري ذكر روايات مختلفة، فذكر رواية 27 درجة وذكر رواية 25 درجة، والجمع بينهما ما سمعته أفضل وأرجح من الترجيح، أفضل من الترجيح بين الروايات. وهكذا أيضا مما ذكر هنا في الأحاديث، ففي بعض الروايات بسبع وعشرين درجة، كما في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد، وهذا الذي عليه أكثر الروايات ذكر درجة، ذكر درجة. وجاء في حديث أبي هريرة أي في بعض رواياته كما هو موجود عندنا هنا وفي سوقه 25 ضعفا، ولم يذكر درجة، فالمميز هنا ذكره في حديث أبي هريرة في بعض طرقه ضعفا، والمميز في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر هو درجة. وهكذا جاء في بعض الطرق أيضا جزءا بسبع وعشرين درجة أو بخمس وعشرين جزءا، سبع وعشرين جزءا، خمس وعشرين جزءا، فهذه أيضا بعض الروايات، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الروايات مروية بالمعنى والرواية الصحيحة درجة، هذا الذي عليه أكثر الأحاديث وأكثر الروايات. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، هذا هو الأكثر في الروايات، فتكون الروايات الأخرى كرواية أبي هريرة ضعفا وهكذا جزءا، هذه روايات رويت بالمعنى. وهناك قول آخر أن هذا من التفنن في العبارة، وهو من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه من باب التفنن في العبارة، فتارة قال عليه الصلاة والسلام درجة، وتارة جزءا، وتارة ضعفا، وكلها بمعنى واحد، فهذا فيه شيء من التفنن في العبارة وتغيير العبارة مع الترادف في المعنى، ألفاظ مختلفة والمعنى واحد. والمقصود بذلك أنه يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجر صلاة المنفرد 27 مرة، يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجر صلاة المنفرد 27 درجة. فبهذا الجمع أو بهذا يجمع بين هذه الروايات المختلفة، فمنها ما هي جاءت بدرجة، ومنها ما جاءت بجزء، ومنها ما جاءت بصلاة، ومنها ما جاءت بضعف، روايات مختلفة أربع، فبعضها جاءت بدرجة وهذا هو الأكثر، وبعضها جاءت بقوله ضعفا كما في حديث أبي هريرة وبعض طرقه، وفي بعضها صلاة ب27 صلاة، وفي بعضها ب27 جزءا، فهذه أربع ألفاظ مختلفة كما ترى. فقال الشوكاني رحمه الله: إما أن يكون من باب الرواية بالمعنى والرواية التي هي باللفظ درجة، فرواه بعض الرواه أو روى الحديث بعض الرواه بالمعنى فقال جزءا أو قال ضعفا أو قال صلاة، أو يكون من الباب الآخر أنه من باب التفنن، وهذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يكون، ولكن من باب التفنن في العبارة وتنويع العبارة مع اتفاق المعنى، فقال عليه الصلاة والسلام درجة، وقال صلاة، وقال ضعفا، وقال جزءا، كلها من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الاختلاف من باب التفنن في العبارة. والمقصود بذلك هو ما أشرنا إليه، أنه يحصل له من صلاته جماعة مثل أجر صلاة المنفرد بأضعاف 70، أو يحصل له 27 مرة ضعفا على صلاة الفذ. هذا بالنسبة للروايات المختلفة. وأما ما يستفاد من الحديث فذكر الحافظ رحمه الله فوائد كثيرة تتعلق بأحاديث الباب، فقال رحمه الله: قوله في مصلاه أي في المكان الذي أوقع فيه الصلاة، أي ما زالت الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، هل هذا قيد؟ فإذا انتقل من هذا الموضع إلى ذاك الموضع هل تصلي عليه الملائكة أم أنه قد انتقل؟ وإنما يكون صلاة الجماعة واستمرار صلاة الملائكة واستمرار صلاة الملائكة ما دام في الموضع الذي صلى فيه، فإذا انتقل إلى موضع آخر من المسجد هل تبقى صلاة الملائكة أو لا تبقى؟ هذا الذي يريده رحمه الله أو يريد بيانه. قوله في مصلى أي في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد، وكأنه خرج مخرج الغالب، وهذا الذي يظهر أنه خرج مخرج الغالب وليس بقيد في استمرار صلاة الملائكة عليه، بل تستمر الملائكة في صلاتها عليه ما دام في المسجد الذي صلى فيه، سواء كان في الموضع نفسه الذي صلى فيه من المسجد أو انتقل إلى موضع آخر، فإن الملائكة لا زالت تصلي عليه إلا إذا خرج انقطعت الصلاة، إذا خرج من المسجد بالكلية انقطعت الصلاة. أما إذا أو إذا كان في المسجد ولا زال في المسجد ولم يخرج منه، سواء كان في الموضع نفسه الذي صلى فيه أو انتقل إلى موضع آخر من المسجد، فلا زالت الملائكة تصلي عليه، وإنما ذكر المصلى الذي صلى فيه من باب إيش؟ أو خرج مخرج الغالب، وليس بقيد في صلاة الملائكة وتقييد صلاة الملائكة، وإنما هو من هذا الباب خرج مخرج الغالب، وما كان خرج مخرج الغالب عند الأصوليين لا مفهوم له، فما خرج من النصوص مخرج الغالب لا مفهوم له، فلا يستفاد من قوله في مصلى أن له مفهوما أن صلاة الملائكة تنقطع إذا قام من المصلى الذي صلى فيه، وإنما تستمر صلاة الملائكة إذا بقي في المكان، هذا المفهوم ملغي لأن النص خرج مخرج الغالب، وما كان من النصوص خارجا مخرج الغالب فلا مفهوم له. تقدم معنى في دفعها من الطرف. قال: قوله في مصلائي في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد، وكأنه خرج مخرج الغالب، وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرا على نية انتظار الصلاة كان كذلك. هذا الذي يظهر. هناك رسالة لبعض إخواننا لأخينا الشيخ يوسف حفظه الله اللحجي في هذا الباب وفي هذا التقييد، هل هو معتبر أم أنه خرج مخرج الغالب؟ رسالة مختصرة مفيدة لأبي أنس حفظه الله تعالى في هذا الذي أشرنا إليه، وهي مطبوعة ولله الحمد مطبوعة، لكن هذا هو الصواب الذي ذكره الحافظ رحمه الله إن شاء الله، ففضل الله واسع. فيحرص الشخص لا يحدث في ذلك المصلى الذي صلى فيه، ويحرص أيضا أن لا ينتقل إلى غير ذلك المكان الذي صلى فيه حتى يخرج من الخلاف، فإن بعض أهل العلم من قيد بهذا القيد المذكور ورأى أن هذا القيد معتبر، رآه معتبرا هذا القيد، يحرص على هذا. لكن الصحيح أنه إذا انتقل إلى مكان آخر من المسجد فصلاة الملائكة لا زالت مستمرة ولا تنقطع بانتقاله إلا إذا خرج إلى خارج المسجد تنقطع، فيحرص على أن لا يحدث، ويحرص أيضا على أن يبقى في مكانه الذي صلى فيه، ويحرص على أن لا يخرج من المسجد، وعلى انتظار الصلاة، وتكون ويكون المقصد في جلوسه هذه النية التي يؤجر عليها انتظار الصلاة. بهذه القيود يحصل على هذا الشيء. أما جالس المسجد هكذا ينتظر فلانا، فإذا جاء فلان سيخرج، وإذا لم يأتي فلان سيبقى، فهذا ليس منتظرا للصلاة، فيحرص على هذه النية كما أشار الحافظ رحمه الله. قال: وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرا على نية انتظار الصلاة، فهذا أمر معتبر، يستمر على هذه النية لا يقطعها. فلا تكون النية أنه ينتظر شخصا أو ينتظر الدرس هذا ينتهي الذي يقوله الشيخ هذا بين الصلاتين، ينتظر وينتهي وإيش سيخرج، هذا ربما يفوته إيش الأجر. فالأجر يكون بهذا القيد، ينتظر الصلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة. فإذا كان ينتظر انتهاء درس الشيخ أو ينتظر بعض الناس يأتي، فالذي يظهر لا يدخل في النص، فإن النص فيه ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة. قوله: اللهم ارحمه، أي قائلين ذلك. زاد ابن ماجه: اللهم تب عليه. وفي الطريق الماضية في باب مسجد السوق: اللهم اغفر له. واستدل به على أفضلية الصلاة على غيرها، ولا شك أن الصلاة عمل جليل، وهي تأتي الركن الثاني في الإسلام بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، فشأنها عظيم في الشريعة، وكعبها رفيع في دين الله سبحانه وتعالى، فعلى هذا يعتنى بها، ومن اعتنى بها هنيئا له، فإن شاء الله يكون من أهل الجنة ما لم يخدش توحيده بالشرك الأكبر. فالصلاة شأنه عظيم، مما يشفع للإنسان صلاته، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى جعل لها منزلة عظيمة في الشريعة، وجاءت المرتبة الثانية بعد توحيد الله جل وعلا في أركان الإسلام. واستدل به على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال لما ذكر من صلاة الملائكة عليه ودعائهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة هنيئا للمصلين. من أين هذا يحصل عليها الذين هم يصلون؟ من أين يحصلون على صلاة الملائكة ودعاء الملائكة بالرحمة والمغفرة والتوبة؟ ونحن عندنا تقصير ونحتاج إلى هذا الدعاء، والملائكة هؤلاء كما تعلمون مقربون من الله سبحانه وتعالى، ودعاءهم إن شاء الله مجاب، هذا هو الأصل، ونحن نحتاج إلى أن يدعى لنا بالرحمة والمغفرة والتوبة، وأنت ما تدري، وإن الملائكة تشفع لك عند الله سبحانه وتعالى وتدعو لك، هذه فضيلة عظيمة. وعلى تفضيل صالح الناس على الملائكة، لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهم، والملائكة مشغولون بالاستغفار والدعاء لهم، وهذه مسألة خلافية بين أهل السنة أنفسهم، فمن أهل السنة من يرى هذا الذي هو عليه جماهيرهم، بل نقل إجماعا عن أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، أفضل من الملائكة، ومن أهل العلم من رأى أن الملائكة أفضل من صالح البشر، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن أهل العلم من فصل وهو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فرى أن الملائكة أفضل باعتبار الحال، وصالح البشر أفضل باعتبار المآل ودخول الجنة، فإن الملائكة يخدمونهم ويكونون خدما لهم، فباعتبار الحال والواقع الآن في الدنيا فالملائكة أفضل، وباعتبار المآل وما يكون من الفوز والدخول الجنة بالنسبة لصالح البشر فهم أفضل، فإن الملائكة يكونون خدما لهم فهم أفضل منهم باعتبار المآل للحال. هذا قول شيخ الإسلام فيما ينقل عنه ثلاثة أقوال في هذه المسألة، والقول الأخير هو قول شيخ الإسلام التفصيل باعتبار الحال وباعتبار المآل. قال: لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهم، والملائكة مشغولون بالاستغفار والدعاء لهم. واستدل بأحاديث البابي على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، وهذا لا شك فيه أن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، وهذا هو القول الصواب. خالف ابن حزم رحمه الله ورأى أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، ومن لم يصلي جماعة صلاته غير صحيحة، وهكذا أيضا رأى ذلك شيخ الإسلام كما في الاختيارات الفقهية، فإنه ذهب إلى أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، وهو رواية عن أحمد، والصحيح أن الجماعة واجبة وليست شرطا في صحة الصلاة، وأن صلاة الفرد جائزة، وأن صلاة الفرد صحيحة وهي غير جائزة، وأن صلاة الفرد صحيحة وهي غير جائزة، يأثم على ترك الجماعة من غير عذر، ولكن من حيث الصحة فصلاة الفرد صحيحة، ولكنه آثم لأنه لا يجوز له أن يصلي فذا والجماعة موجودة لغير ما عذر. هذا الذي هو الصواب إن شاء الله في هذه المسألة، أن صلاة الفرد من حيث الصحة هي صحيحة، ومن حيث الجواز فلا تجوز أن يصلي فذا ويترك صلاة الجماعة من غير عذر، هذا لا يصلح ولا يستفاد من اسم التفضيل. أفضل من صلاة الفذ أنها جائزة صلاة الفذ، لا يستفاد هذا، وإنما يستفاد من الأفضلية الصحة ولا يستفاد الجواز، فإن اسم التفضيل لا يستفاد منه عدم الوجوب، لا يستفاد منه عدم الوجوب في هذه المسألة. أفضل معنى أن صلاة الجماعة ما هي واجبة وإنما هي مستحبة، بل صلاة الجماعة واجبة وصلاة الفذ صحيحة وهي غير جائزة. والله يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. فجعل الله السعي إلى الجمعة خيرا من البيع، والسعي واجب والبيع حرام، فهل يقال أن ذلكم خير لكم معنى أن البيع جائز؟ البيع حرام ولا شك، والسعي واجب، وهكذا أيضا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، فصلاة الجماعة واجبة وصلاة الفذ صحيحة وهي غير إيش؟ غير جائزة، صحيحة وهي غير جائزة. وهكذا البيع أيضا يوم الجمعة حرام لا يجوز، البيع حرام لا يجوز، لكن إذا باع يوم الجمعة هل بيعه صحيح أو غير صحيح؟ هذه مسألة خلافية تنبني على ما ذهب إليه بعض أهل العلم في مسألة النهي، هل يفيد البطلان أو لا يفيد البطلان؟ فمنهم من يقول إذا عاد على عين الشيء أفاد البطلان، وإذا عاد على أمر آخر لا يفيد البطلان، فذهب بعضهم إلى أن البيع باطل وعقد البيع باطل حرام، وأظن الحنابلة هذا وأنا بعيد عهد به هذا القول، أن عقد البيع حرام وهذا لا إشكال فيه أنه حرام، لكن هل هو باطل أم ليس بباطل؟ فمن أهل العلم من رأى أن النهي يعود على عين الشيء، فإذا هذا البيع حرام وباطل ولا ينعقد هذا العقد وينفسخ هذا العقد. لكن بالنسبة لمسألتنا كما سمعت، الصلاة صحيحة صلاة الفرد وهي غير جائزة، صحيحة وهي غير جائزة من غير عذر، لا يجوز أن يصلي فذا من غير عذر، وقد جاء اسم التفضيل في هذا المعنى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. فالسعي واجب كما تعلمون، والبيع حرام، والبيع حرام، فاسم التفضيل لا يدل على أن البيع جائز، بل البيع حرام، مع أن الله يقول ذلكم خير لكم، فلا يستفاد من خير وهو اسم تفضيل وأصله أخير، وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، ومثله شر أصله أشر، حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، فلا يستفاد هنا من خير أن البيع جائز، بل البيع حرام، البيع حرام والسعي واجب، وهكذا نقول في الصلاة هنا. هذا قاله شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. قال: واستدل بأحاديث الباب على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، وهذا إن شاء الله هو الصواب، لأن قوله على صلاته وحده يقتضي صحة صلاته منفردا لاقتضاء صيغة أفعل الاشتراك في أصل التفاضل، فإن ذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة المنفرد، ولا يصح وما لا يصح لا فضيلة فيه. هذه قاعدة جميلة، ما لا يصح فلا فضيلة فيه، والحديث يدل على وجود فضيلة في صلاة المنفرد، وهكذا صلاة الرجل في سوقه وصلاة الرجل في بيته، فالصلاة صحيحة في السوق وفي البيت، ولكنها من غير عذر ليست بجائزة. وأي الصلاتين أفضل، صلاة الرجل في سوقه أم صلاة الرجل في بيته؟ هذان مفضولان، والفاضل هو ما سمعته في المسجد، وعندنا مفضولان صلاة الرجل في سوقه وصلاة الرجل في بيته، وعندنا فاضل وهو صلاة الرجل في المسجد. هذان المفضولان أيهما أفضل؟ أتفضل. في بيتي ولا شك، لأن السوق موطن الشياطين وأبغض الأماكن إلى الله سبحانه وتعالى، وأما البيوت فقد جاء الحث على صلاة النافلة فيها، وأن الناس يجعلوا من صلاتهم في بيوتهم، لكن صلاة الفريضة لا يصلح أن تكون في البيوت. ويستفاد من هذا الذي ذكرنا من حيث جعل الفضيلة في البيوت في الصلاة، أن الصلاة في البيوت أفضل، وأن الصلاة في السوق دون الصلاة في البيوت، وكلاهما مفضول بالنسبة للمسجد، ولكن هذا المفضول أيضا يتفاضل فيما بينه. قال: واستدل بأحاديث الباب على أن الجماعة ليس شرطا لصحة الصلاة، لأن قوله على صلاته وحده يقتضي صحة صلاته منفردا لاقتضاء صيغة أفعل الاشتراك في أصل التفضيل، فإن ذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة المنفرد، وما لا يصح لا فضيلة فيه، قال القرطبي وغيره. ولا يقال إن لفظة أفعل قد ترد لإثبات صفة الفضل في إحدى الجهتين، هذا قاله ابن حزم وغيره، أنه ما يلزم من هذا أي إثبات أفعل أنه يفيد أن فيها فضيلة، فاسم التفضيل قد استعمل في غير بابه، قد استعمل في غير بابه، ولا فضيلة في الجانب الآخر، وإنما فضيلة في جانب واحد فقط، مع أنه جاء اسم التفضيل في جانبين، ولا فضيلة إلا في جانب واحد. وهكذا قالوا، نقول هنا هذا أفضل لا يدعو أن الجانب الآخر فيه فضيلة، بل ما فيه فضيلة، ولا يجوز ولا يصح عند ابن حزم وعند شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات ورواية عن أحمد، فرد عليهم القرطبي بهذا. قال القرطبي وغيره: ولا يقال إن لفظة أفعل قد ترد لإثبات صفة الفضل في إحدى الجهتين، كقول تعالى وأحسن مقيلة، لأن نقول إنما يقع ذلك على قلة، حيث ترد صيغة أفضل مطلقة غير مقيدة بعدد معين. خذوا هذه الفوائد يا أخوان، وهذا الرد الجميل. قال: ربما يستدلون علينا بهذا، فأجاب رحمه الله: إن لفظة أفعل قد ترد لإثبات صفة الفضل في إحدى الجهتين، مع أن الجانب الآخر ما فيه فضيلة ولا فيه فضل، كما في أهل الجنة وأهل النار. وما طيب، إن لفظة أفعل قد ترد لإثبات صفة الفضل في إحدى الجهتين، كقوله تعالى وأحسن ما قيل، لأن نقول إنما يقع ذلك على قلة، حيث ترد صيغة أفعل مطلقة غير مقيدة بعدد، وأما هنا فقد جاءت غير مطلقة، بل جاءت مقيدة بعدد، فلا يستدل بما في قول تعالى وأحسن مقيلة على فيها على هذه المسألة، وأن اسم التفضيل هنا مجرد الجانب الآخر ما فيه شيء، وهي صلاة الفد، ما فيه فضيلة صلاة الفد، بل هي حرام من غير عذر وغير صحيحة، لا يقال هنا، لأن هذا جاء مطلق أحسن مقيلة، وذاك جاء مقيد بعدد، فلا يقال أن هنا لا يفيد الفضيلة، وقد جاء مقيد بعدد، إذن ذاك فيه فضيلة، لكن ما ينال صاحبه هذا العدد، لا ينال صاحبه هذا العدد، أما أنه مجرد من فضيلة فلا، لأنه جاء مقيدا، والآية التي في أصحاب الجنة والنار جاءت مطلقة، لأننا نقول إنما يقع ذلك على قلة، حيث ترد صيغة أفعل مطلقة غير مقيدة بعدد معين، فإذا قلنا هذا العدد أزيد من هذا بكذا، فلا بد من وجود أصل العدد، ولا يقال يحمل المنفرد على المعذور، لأن قوله هذا أيضا ما ذكره ابن حزم وغيره أن المنفرد صلاة الفذ أو صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. قالوا الفذ هنا أي المعذور الذي له عذر، هذا مو صحيح، فالذي له عذر صلاته كاملة بخمس وعشرين درجة أو بسبع وعشرين درجة، الذي له عذر يصلي في بيته وله عذر فصلاته كاملة الأجر، فينال سبع وعشرين درجة أو ينال خمس وعشرين درجة. فلا يحمل الحديث الذي في الباب على أن المقصود به المنفرد المعذور، هذا غير صحيح، فالمنفرد المعذور صلاته كاملة الأجر. ولا يقال يحمل المنفرد على المعذور، لأن قوله صلاة الفرد صيغة عموم، فيشمل من صلى منفردا بعذر وغير عذر وبغير عذر، فحمله على المعذور يحتاج إلى دليل، وأيضا ففضل الجماعة حاصل للمعذور، هذا هو الصحيح، وأيضا ففضل الجماعة حاصلة للمعذور، لما سيأتي في هذا الكتاب من حديث أبي موسى مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فهذا يدل على أن المعذور ليس كغيره ممن لا عذر له، فأجره كامل مما كان يزاول من الأعمال صحيحا ومقيما. وهكذا أيضا في حديث عبد الله بن عمر عند شيخنا في الصحيح المسند رحمه الله تعالى، وقد ذكرناه لكم قبل: إذا كان العبد على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض، قيل لي الملك الموكل به أكتب له مثل عمله، إذا كان طليقا غير مريض، إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته، فهذا يؤيد الفقرة الثانية صحيحا، أو يؤيد فقرة صحيح. وأما فقرة مسافر فمن أهل العلم يقول ليس لها شاهد، لأن الحديث الذي في البخاري حديث أبي هريرة من طريق السكسكي تفرد به وأعله بعض أهل العلم، لكن بالنسبة للمرض له شاهد من حديث عبد الله بن عمر فهو ثابت: إذا كان العبد على طريقة حسنة من العمل أو من العبادة ثم مرض، قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله، إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته، أي الموت، أكفته أي الموت، أقبضه إليه. فهذا يدل على أن المعذور أجره كامل، فهنيئا لمن كان يزاول الصيام ثم عجز عنه بمرض أو بكبر سن، وهنيئا لمن يحافظ على الرواتب أجره كامل لا يضيع. فعلى هذا يستغل الشباب والله، وتستغل الصحة حتى إذا جاءت العوائق والأمراض يكون يكتب ما تقدم للشخص وهو على فراشه وفي بيته أو في تلك العربة التي يساق بها، يكتب له لله الحمد، ولا تأخذه حسرة في قلبي وقد كنت أعمل وكنت أعمل، كله مكتوب لك، هذا الذي كنت أعمل لا تتحسر، عند الله موجود كأنك تعمل الآن، فيوكل الملك بك يكتب لك مثل عملك السابق، إذا كنت طليقا أو عند أن كنت طليقة يكتب لك. فهذا الحديث، أعني حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن عمر، يدلان على أن المعذور شأنه آخر ليس كغير المعذور. قال: وأيضا ففضل الجماعة حاصل المعذور، لما سيأتي في هذا الكتاب من حديث أبي موسى مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأشار ابن عبد البر إلى أن بعضهم حمله على صلاة النافلة، هذه كلها من صحيحة هذه الأقوال، بل صلاة الفريضة، صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاة الفرد، فكلتا الصلاتين جماعة. وأشار ابن عبد البر إلى أن بعضهم حمله على صلاة النافلة، أعني كلتا الصلاتين فريضة، كلتا الصلاتين فريضة، ما هو مقصود جماعة ذاك الله، كلتا الصلاتين فريضة وليست إحداهما فريضة والأخرى نافلة، هذا مو صحيح. وأشار ابن عبد البر إلى أن بعضهم حمله على صلاة النافلة، ثم ردوا بحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، واستدل بها على تساوي الجماعات، هذا إن شاء الله نقرأه في وقت آخر. استفدنا من هذه الفقرات المختصرة المفيدة مع ما بدأنا به الدرس، فعندما نسأله عما استفدنا في درسنا هذا، لأن النظارة هذه تحتاج المتأخرين والذين عند الأبواب وعند النوافذ، يا معشر عندك يا أخي، عندك أنت أحسنت. نعم تفضل. أسألك أولا، جاءت روايات مختلفة ذكرها أهل العلم ب27 درجة، صلاة ضعفا جزءا، فكيف الجمع بين هذه؟ إما أن يحمل على أن الرواية الصحيحة لأنها هي الأكثر درجة، وبقية الروايات بالمعنى. أحسنت. أو يعني من تصرف الرواة يكون الرواية الأخرى، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها ويكون من باب التفنن في العبارة، وكلها بمعنى واحد. أحسنت. قوله في مصلى، هل هذا قيد وله مفهوم أن الملائكة لا تصلي عليه إلا إذا بقي في المصلى الذي صلى فيه في المكان؟ عنده سميع. الصحيح أنه ليس بقيد وليس له مفهوم، لأنه خرج مخرج الغالب، فعلى هذا الأجر ناله والصلاة ناله ما دام في المسجد، سواء كان في المكان الذي صلى فيه أو انتقل إلى مكان آخر من المسجد. أحسنتم. تفضل يا أخي أدم. أبي موسى الذي أشرنا إليه وأنه من طريق السكسكي. قال الثاني والأربعون قال الدارقطني وأخرج البخاري حديث العوام ابن حوشب عن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا لم يسنده غير العوام، خالفه مسعر فقال عن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة قوله أي جعله من قول أبي بردة، ولم يذكر أبا موسى ولا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مقطوع من قول أبي بردة التابعي. ولم يذكر أبا موسى ولا النبي صلى الله عليه وسلم، قلت مسعر أحفظ من العوام بلا شك، إلا أن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، فهو في حكم مرفوع، وفي السياق قصة تدل على أن العوام حفظه، فإن فيه اصطحب يزيد بن أبي كبشة وأبو بردة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة أفطر، فإني سمعت أبا موسى مرارا يقول فذكره. وقد قال أحمد بن حنبل إذا كان في الحديث قصة دل على أن رواية على أن راوية حفظه، والله أعلم. هذه قاعدة يذكرها أحمد رحمه الله وتنقل عنه، إذا كان في الحديث قصة دل على أن راويه حفظه والله أعلم إلى آخره. فالحافظ لا يرى تضعيف الدارقطني وإعلان الدارقطني للحديث، ويرى أن الحديث ثابت، حديث أبي موسى ثابت.